أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال الله تعالى سبا ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبني وكذبني ولم يكن ينبغي له أن يكذبني. نعم. فأما تكذيبه إياي فقال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال قلت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما سبه إياي فقال إن الله ثالث ثلاثة. المائدة. وقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا لأن الشرك مسبة لله عز وجل. نعم هكذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هكذا ذكره موقوفا وهو في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. نعم. قال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة في مهاجرة الحبشة في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم. ومن أشرافهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة بن عبد الأسد في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة صديق وصديقة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازات الحسنة في الدنيا والآخرة. نعم. فقال لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والشعبي وقتادة المدينة وقيل الرزق الطيب قاله مجاهد ولا تنافي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا منافات بين القولين فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد فصاروا أمراء حكاما وكل منهم للمتقين إماما. فأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا. فقال ولأجر الآخرة أكبر أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هشيم عن العوام عن من حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أعطى رجل من المهاجرين عطاءه يقول خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم وصفهم تعالى فقال الذين صبروا على ربهم يتوكلون أي صبروا على أذى من آذاهم من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل نساء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم يرسل نساء وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا، اللهم صل وسلم، أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتاب، أهل الكتب الماضية. أبشرا كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب، وقاله مجاهد والأعمش. وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القرآن، واستشهد بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وليس من أهل البوادي. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول عبد الرحمن بن زيد بن زيد: الذكر القرآن، واستشهد بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صحيح، ولكن ليس هو المراد هاهنا، لأن المخالف لا يرجع في إثباته بعد إنكاره إليه. وكذا قول أبو جعفر الباقر: نحن أهل الذكر، ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر، صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة. نعم. كعلي رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، وابني علي رضي الله عنهما الحسن والحسين، ومحمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين زين العابدين، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبي جعفر الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه، وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. وعرف لكل ذي حق حقه، ونزل كلا المنزل الذي أعطاه الله ورسوله واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، وكانوا رجالا وليس نساء، نعم، كما قال تعالى، كما قال تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم أرشد تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة. ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات، أي بالدلالات والحجج والزبر، وهي الكتب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك وغيرهم. والزبر جمع زبور، تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل إليك، بمعنى ما أنزل الله إليك، نعم، بمعنى ما أنزل الله إليك، وحرصك عليه واتباعك له، لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل، ولعلهم يتفكرون، أي ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يقول للمصورين في المسجد؟ الله المستعان، لا، هذا عبث لا يصلح. والرئيس العام قبل ليلتين لما تكلم نبه على التصوير وقال هذا لا ينبغي، هذا عبث، يعني ما بني المسجد كل واحد يعني بجواله يخطف أنظار الناس ويصور. المسجد بني لعبادة الله عز وجل، وليس له هدف من هذا إلا قد يقول إنه للذكرى. يا أخي، الذكرى بالقرآن، صاد والقرآن للذكر، من ضيع القرآن ضاع ذاكرته، والله المستعان. نعم يا شيخ، على المعاصي لا يحتج بالقدر على المعايب، لكن يحتج بالقدر على المصائب. موسى احتج على آدم، يعني حينما قال: أنت آدم وكذا، كيف أخرجتنا من الجنة؟ هو لم يحتج بالمعصية، لأنه يعلم أن آدم قد تاب وتاب الله عليه. فموسى أجل من أن يحتج على آدم بذنب قد تاب منه وتاب الله عليه، ولكنه احتج بالقدر على يعني